الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كان الكلام في التعريف الذي اختاره الإعلام محطا للبحث، وهو إذا رأينا للإطراد، التعريف للإطراد الذي اتخذ العلماء موردا للبحث، وهو أن الإطراد هو عبارة أنه إذا وجدنا اللفظ مستعملا في موارد متعددة بلحاظ وجود معنى معين، كلفظة رجل يستعمل في زيد وعمر وبكر وخالد ومحمود بلحاظ وجود معنى مفرد المذكر في هذه الموارد، نستخلص من ذلك أنه حقيقتنا في الجامعة. والإشكالات العالم كنا غير واضحة، بل الآن نوجه عندنا ملاحظتان على هذا التعريف، مع قطع نظر عن ملاحظتين سابقتين اللتين قدمناهما في خدمتكم، وهي تلك تلك الملاحظة الأولى وثانية موجودتان في معظم التعريف، هذا التعريف الذي نحن ذكرناه. مع قطع نظر تلكتين كالملاحظتين، نقول الاستعمال أربعة أقسام: استعمال غلط، واستعمال صحيح. واستعمال صحيح يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: استعمال نعلم بأنه حقيقة وحقيقي، أو استعمال نعلم بأنه مجاز، والاستعمال نجهل وصف الحقيقة ووصف المجاز فيها. لا شك في أن الاحتمال الأول وهو استعمال الغلط خارج عن مناط البحث، لأنه لا يبحث في كلمات العلامة هذا عن استعمال الغلط، ولذلك هناك في المعاني والبيان قالوا البدل الغلط لا يبحث عنه هذا في المعاني والبيان، لأنه كلام في الفصحى فصحى والبلاغة، وهذا غلط لا يدخل تحت الفصحى ولا تحت البلاغة. كذلك الاستعمال الغلط خارج عن محط نظر العلام جزما. والاستعمال الصحيح إن كان على نحو الحقيقة أو نحو المجاز معلوما أو نجهله. فنقول الاستعمال الأول وهو استعمال لفظ رجل في زيد، إذا كنا نعلم أنه حقيقة، يعني حقيقة في ذلك المعنى الموجود في جميع موارد استعماله، فعندنا لا فائدة في الإطراد ولا داعية للبحث عنه، إذ لا أثر بعد العين. أنت قد أدركت أن هذا الاستعمال حقيقي، فماذا يدعوك إلى التجربة وإلى الاختبار في موارد أخرى؟ وكذلك الكلام فيه سوء بما إذا علمنا أن الاستعمال أولنا مجازون، ثاني مجازون، ثالث مجازون، والعاشر والمئة مجازون، وهذا كنت تعلم. ومن عين يتولد العلم بأن اللفظ حقيقة في الجامع بعد إهراد أن الاستعمال في هذا الموارد كلها مجازون. فإذن هذان القسمان من الاستعمال الصحيح: استعمال نعلم بأنه حقيقة، الاستعمال نعلم بأنه مجازون، هذا خارجون ليس صحيحا. وأما إذا كنا جاهلين نجهل بأن الاستعمال هذا في استعمال لفظ الرجل باعتبار وجود ذكورة في زيد عمر بكر حقيقة أو مجاز، لا نعلم، استعمال موجود ولكن نعلم، وهذا الجهل سوف يستمر إلى آخر مورد من موارد استعمال لفظ الرجل. ومن عين يتولد لك العلم من هذا الجهل، جهل من عين يتولد عندك العلم التصديقي بأن اللفظ حقيقة في هذا المعنى. هاي ملاحظة الأولى. الملاحظة ثانيا أنه صحة الاستعمال، صحة الاستعمال هو معنيان، صحة الاستعمال معنى الذي اختاره في الكفاية طبعا للبعض الآخرين، وهو استحسان الطبع السليم للاستخدام، هذا معنى. وهذا تقدم الكلام فيه. والمعنى الثاني للاستعمال هو بل استعمال الصحيح بل الذي ينقسم إلى الحقيقة والمجاز. فالاستفهام الحقيقة يكون الاستعمال مستندا إلى علقة ورعية فيكون صحيا، والاستعمال هذا في المجاز يكون مستندا إلى شرائط المجاز من العلاقة والقرينة وغيرهما من الشرائط، وهذا الاستعمال يكون مستندا إلى هذه الشرائط ويكون مجازا. وهذا هو والاستعمال على هذا يكون أول الاستعمال يكون عندك مردد بنحو الإجماع بعد فرض أنه صحيح، بل لا تعلم بأنه على نحو الحقيقة والمجاز، إما حقيقة إما مجاز، بل بعد فرض انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز لا على تعريف صاحب الكفاية، حيث يكون استعمال عام لا من حقيقة والمجاز، قد لا يكون حقيقة ولا مجازا، يكون استعمال صحيحا. فها هنا استعمال علم الإجمالي يحدث في الأول استعمال، وهذا هذا العلم الإجمالي مستمر إلى آخر الفرد وآخر المورد من واردس. من أين كيف ينقلب هذا العلم الإجمالي إلى علم التفصيلي؟ لا بد أن يكون هناك سبب لهذا الانقلاب، وما ولم يأتي في كلمات العالم هذا السبب لهذا الانقلاب. وأما تعريف صاحب الكفاية هذا فهو رفضناه باعتبار أنه الاستعمال الذي يكون بغاية الوضع ذاك خارج عن محط الكلام العالم. كلام العالم الاستعمال إما حقيقي ومجازيون هو الاستعمال الذي يكون وسيلة لإيصال مقصود المتكلم إلى المخاطب والاستفادة مقصود المخاطب من المخاطب من الأستفلة الاستعلام ومعرفة مقصود المتكلم هذا بفهم المخاطب، وهذا منحصر في هذين في الحقيقة والمجاز. فعلى هذا التعريف غير واضح. وأما تعريف الذي نسبه سيد العظم أستاذنا المعظم إلى محمد حسين أصفهاني على ما جاء في تقريرات السيد على بحر العلوم مصابيح الأصول من إن استعمال اللفظ وانطباقه على المعنى، قلنا هذا غير واضح لأنه فرق بين الاستعمال والانطباق. الاستعمال هو جعل اللفظ علامة لفهم المعنى كما هو معروف في ألسنة، أو تعريف الكفاية من أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى كما جاء في بعض كلمات صاحب الكفاية من تعريف الاستعمال. على كلا التقديرين اللفظ والصوت الذي هو عبارة عن اللفظ صوت وسيلة لتصور المعنى لانتقال التصوري من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، بل هذا معنى الاستعمال. وأما الانطباق فهو حمل مفهوم على المصداق، والحمل بل إنما يكون هذا بين مفهوم وبين موضوعه من دون نظر إلى اللفظ الذي إلى اللفظ الذي يستخدم في فهم المفهوم أو في فهم الموضوع. معنى شو حمل معنى حمل هذا المفهوم على هذا، والحمل معنى هو الاتحاد في الوجود. وهذا بل هذا ففرق واضح بين استعمال اللفظ وبين الانطباق. انطباق وصف المفهوم، والاستعمال لفظ وصف اللفظ. أنت تخلط ما بالنار هذا جدا غير واضح هذا. وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.